ان شاء الله نحصل اكله كويس بنجربه، لكن زحمه جدا يا اصدقائي. شوفوا اليوم سبت للحين ما دخلت الشارع الرئيسي يعني، والله يستر. والله شكلها يشح يا صديقي. شوف ذا، هذا ايش؟ هذا سلطعون ولا ايش؟ كابتن يتحرك. الله، هذه جربتها اول ما جيت كوريا، ايج بريد، جميله صراحه. وهنا يا اصدقائي هذا ميوم لونغ، هذا الشارع الرئيسي. شوف الزحمه، والله تحصل كل حاجه. السنه اللي راحت جيت وصورت هذا الشاي، نفس هذا الشاي، بس السنه اللي راحت كان نفس المكان ونفس الحركات.